عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى في مسألة الإكراه للمرأة على الوطء حال الإحرام، يقول: ونفقة المرأة في القضاء عليها إن طاوعت، يعني إن طلبها فقبلت النفقة عليها، وإن أكرهها وإن أكرهت فعلى الزوج، إن أكرهها الزوج على الوطء فالنفقة عليه. وقد يكون الإكراه من غير الزوج، وعلى كل حال المكره عليه النفقة. وذكرنا في درس الأمس أن الإكراه متفاوت، ذكر العلماء تفاصيل من الإكراه الملجئ الذي يكون لا يد للإنسان ولا قدرة له على دفعه، هذا إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان، هذا معلي الشيء من موانع التكليف. لكن إذا أكره بشيء مثل هددت المرأة بالطلاق، ما واعتبى أنت طالق، يعده بعض الشيوخ الآن نوع إكراه، وأنه مثل الإلجأ لعظم مصيبة الطلاق على المرأة وشدة أثره عليها وعلى بيتها. ومنهم من يقول الإكراه الذي لا يستطيع الإنسان دفعه بحال، يتفاوت الناس في تقدير هذه الأمور كما تفاوتون في تقدير المرض المبيح لترك الوضوء بالماء مثلا من شدة البرد أو المرض، أو المبيح لترك الصلاة مع الجماعة. والناس بينهم تفاوت كبير في هذه الأمور. ذكرنا من الأمثلة بالأمس أن في عهد الصحابة يؤتى بالرجل يهادى بين رجلين ليحضر الجماعة، وعندنا متى ما أصيب كثير في الناس اليوم من أهل التساهل، متى ما أصيب بنوع مرض وإن لم يكن معيق له عن الحضور يعذر نفسه. وبعض الناس لا يصلي مع الجماعة بحجة المرض، وإذا دعي إلى رحلة أو نزهة أو استراحة سارع وبادر إليها. الإنسان الدين رأس المال، أهم عليك دينك، فهذه الأمور يتفاوت الناس في تقديرها. وبعض الناس من أهل التحري يتعب تعب شديد في تقدير هذه الأمور. يذكر عن ابن سيرين أنه أفطر في يوم من رمضان فقيل له: ما بالك يا إمام؟ فرفع أصبعه مربوط عليها قال أنه فيه ألم في أصبعه، هذا يعوقك عن الصيام إن صح الخبر، وإلا فبسيرين أعظم وأجل وأشد دينا ورعا من مثل هذا التصرف. لكن هذا يذكر كمثال، ولا ما يظن بالإمام أنه فعل ذلك. الآن في عصرنا لو قال الرجل لزوجته إن لم تفعلي كذا ما تطلعين اليوم المطعم ولا الكافي ولا تزورين فلانة ولا علانة، صار كره. وهل مثل هذا صحيح؟ لا، ليس بصحيح. فعلى الإنسان أن يهتم بدينه ويعرف متى يعذر للإكراه في فعل محظور أو ترك مأمور. قال ويتفرقان في القضاء، عليه القضاء من قابل وعليها كذلك قضاء من السنة القادمة فورا، ولا يؤخره عن السنة التي تلي هذه السنة في الحجة التي أفسدها فورا. ما يقول هالسنة والله من أجل الحج القضاء السنة القادمة هو اللي بعدها، أمر الله من سعة. الناس يقولون هذا كثيرا في أمور الدين، أمر الله من سعة. وفي مسألة وجوب الحج على الفور طرقنا مسائل، ذكرنا أمثلة، أن بعض الناس يقول، مع الأسف أنهم طلاب علم في كليات شرعية، ويقول تسليم البحث بعد الحج مباشرة، ما أقدر أبحث وإلى سلمت البحث أحج السنة الجاية. واللي ما هم طلاب علم يقول لك والله السنة ربيع ما أقدر أحج، نكشت ونطلع ونروح ونجي والجاي يكون خير. هذه ما هي بأعذار تسقط الواجب. يتفرقان في الموضع أو في الموضع الذي أصابها فيه، يعني أحرموا من نفس الميقات الذي أحرموا منه في العام الماضي، فدخلوا مكة وطلعوا مع الناس العرفة وحصل الجماع في مزدلفة مثلا في العام الماضي، إذا وصلوا مزدلفة يتفرقون. يقول ويتفرقان في القضاء من الموضع الذي أصابها فيه إلى أن يحل. طيب وش الفرق بين جلوسها معه في عرفة وجلوسها معه في مزدلفة؟ ولذا قال وهل هو واجب، لأن بعض الصحابة حكم بالتفرق، وهل هو واجب أو مستحب على وجهين، يعني هل التفريق بينهما واجب حيث يأثم لو جلس معها، يعني من باب أولى أن يبيت معها على فراش، وهل هو واجب أو مستحب على وجهين، يعني لأن الاتفاق والافتراق ليس من مقاصد النسك وإنما هو من الاحتياط، فمن قال إنه لهذا السبب قال مستحب ما يكون واجب لا يصل إلى حد الوجوب، ومن استحضر ما حصل بالعام الماضي وخشي من وقوعه قال يجب التفريق بينهما. وهل أنا قلت هل في فرق أن يتفرق من مزدلفة تبعا لكلامهم هذا أو من عرفة قبل ذلك مثلا أو بعده؟ يقول أن العلة الخوف إذا لا لا في علة أخرى، ويتذكر الماضي وله أثر في الأمر النفسي. الشرح شو قول؟ الوجه الأول التفريق من حيث قال أن ما قبل موضع الإفساد كان إحرامه فيه صحيحا فلم يجب التفريق فيه كالذي لم يفسد، وإنما اختص التفريق بموضع الجماع لأنه ربما يذكر رؤية مكانه فيدعوه ذلك إلى فعله. هذا اللي نقول، هل سمعت ما قلت؟ اللي أنا قلت ما سمعته؟ هذا كلامه، والله المستعان. ويتفرقان في القضاء من الموضع الذي أصابها فيه إلى أن يحل، فإذا حل له كل شيء لا مانع أن يجتمع. وإن جامع بعد التحلل الأول وكل فيه على مذهبه، إما أن يكون باثنين من ثلاثة كما هو المرجح، أو بواحد كما قال به بعض أهل العلم، إن كان بعد التحلل الأول فالأحكام تختلف، الحج لا يفسد، قال لم يفسد حجه ويمضي إلى التنعيم، يعني ما فسد حجه وإنما فسد إحرامه، فيمضي إلى التنعيم أو إلى أي موضع من أماكن الحل يخرج من دائرة الحرم ويحرم من هناك ليأتي ببقية أفعال الحج بإحرام صحيح. لم يفسد حجه ويمضي إلى التنعيم فيحرم ليطوف وهو محرم، ليطوف وهو محرم. وهل تلزمه بدنة أو شاة؟ على روايتين. مش قال عن روايتين الإنصاف، ما لقيته؟ ها؟ شو؟ هو قال عندنا على روايتين، ونعرف إنهم عن الإمام أحمد، لكن ما من نصر الرواية الأولى ومن نصر الرواية الثانية؟ هذا عندك عبد الملك. ما وجدت إشارة على قضية شلون؟ هل يلزموا؟ حاشي هذا معي. المبدع شو يقول؟ قال وهل يلزموا بدل الروشاة على روايتين كذا في المحرر والفروع؟ إحداهما يلزمه الشاء وهي ظاهرة الفرقي وقدمها في المغني والشرع لعدم إفساده للحج كوطئ دون الفرج بلا إنزال ولفقة الجناية فيها، والثاني يلزمه بدله روي عن ابن عباس واختارها في الوجيز لأنه وطئ في الحج فأوجبها كما قبل الرمي. أنا هذا تفسير الروايتين، ما لقيت شيء. الإنصاف لن تفلت من الإنصاف. وش يقول؟ قوله وهل يلزمه بدنة أو شاة على روايتين، وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والترخيص والمحرر والفروع والزركشي، إحداهما يلزمه بدنة جزم به في الوجيز والمنتخب والإفادات والقاضي والموفق في شرط مناسك المقنع ونصره وقدمه في الرعايتين والحاويين والفائق والنضر والرواية الثانية يلزمه شاء وهو المذهب، وهو ظاهر كلام الخياطي وصححه في التصحيح، وقال في عقود بن البنا والخلاصة يلزمه دم، وجزم به في الإرشاد وفي الإيضاح وفي المنوع والكافي والعمدة وشرحها، وقدمه في المغني والشرح ونصراه، وصححه القاضي في كتاب الروايتين. عرفنا وجه الرواية الأولى وهو لزوم البدنة، وأنه وطء في الحج كما لو كان قبل التحلل الأول، وقد أفتى به جمع من الصحابة. والرواية الثانية وجهها أنه وطء فيما دون المفسد فيكون على الأخف وهو شاه. ها؟ بدنة أو شاة أو دم، كأن لا، هو الدم تخلص، دم يعني يسوي اللي هو يبي، والغالب أنه إذا أطلق الدم أنه شاه. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل التاسع: المباشرة فيما دون الفرج لشهوة. المباشرة فيما دون الفرج لشهوة، والمباشرة مس البشرة بالبشرة، سواء كان باليد أو بأي جزء من أجزاء البدن، شريطة أن يكون لشهوة، فهذه مباشرة، ولا يلزم أن يكون خاصا بالفرج. فإن أنزل بمجرد المباشرة، وهذا يحصل ممن عرف بالشبق وشدة الشهوة، ويأتي أسئلة كثيرة من هذا النوع سواء كان في الرجال أو في النساء، بمجرد المباشرة، بمجرد اللمس، فإن فعل فأنزل فعليه بدنه، أو باشر فيما دون الفرج كما يفعله الرجل مع امرأته في وقت الحيض، يباشرها فيما دون الفرج. لكن إن باشرها وهو محرم وهي محرمة فيما دون الفرج، فإن أنزل فعليه بدنه. وهل يفسد نسكه؟ على روايتين، وإن لم ينزل لم يفسد، لأن هذا هل هذا يدخل في الرفث أو لا؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. عند ابن عباس ما في رفث إلا الجماع، وما دونه لا يسمى رفث. وهل يفسد نسكه إذا أنزل؟ على روايتين، وإن لم ينزل لم يفسد، أثر له، يعني هو خالف وعليه إثم، لكن حج صحيح. وهذه المسألة تحصل للشباب في أول حج أو في الذي يليها وفي ما عدا ذلك، في الحج عموما كثير منهم جهلا منهم يستعمل ما يسمى بالعادة السرية، ما يعرفون الحكم، بل بعضهم لا يغتسل، ما يعرف الحكم، وينزل حينئذ يلزمه الغسل ويلزمه ما ذكر هنا، فإن أنزل فعليه بدنه. وهل يفسد نسكه؟ على روايتين، أما مع الجهل فلا يتوجه القول بفساد النسك، وغالب ما يفعله من الشباب عن جهل ما يدرون ايش الحكم. والحج مع اختلاط الناس، مع اختلاف الأجناس، مظنة لإثارة الشهوة، خصوصا لمن يرسل بصره ويطلق نظره في النساء، هذا قل أن يسلم. ومن حفظه الله من هذه الآفة سلم قلبه، سلم عمله، ورزق من الإيمان والبصيرة ما أبينه أهل العلم، لا سيما ابن القيم في الجواب الكافي رحمه الله فصل في هذه المسألة وذكر أدوية وعلاج لهذه الآفة. ها؟ أقول في الإنزال هنا الفرق بين العامد والجاهل، العامد والناسي والمكره. لا بد أن يقال فرق من حيث الاسم، الاسم معروف، لكن هل يفسد نسكه؟ على روايتين، وعطنا الروايتين. الإنصاف؟ إيه، من الإنصاف من اللي يجي. قوله هل يفسد نسكه؟ على روايتين، وأطلقهما في الإرشاد والإيضاح والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والفروع والرعايتين والحاويين، إحداهما لا يفسد وهو المذهب، صححها في التصحيح وجزم به في الوجيز، واختارها المصنف والشارح وصاحب الفائق وابن رزين، لأنه ليس بجماع، والرفث هو الجماع، فسره ابن عباس وغيره. نعم. وهو ظاهر ما قدمه الناظم. والثانية يفسد نصرها القاضي وأصحابه، يعني شبهه بالجماع بالإنزال ووجوب الغسل. نعم. قال في المبهج فسد في أصح الروايتين وقدمه في الهداية وغيرها، وصححه في البلغة، واختارها الخرقي وأبو بكر في الوطء دون الفرج إذا أنزل. قال الزركشي هذه أشهرهما، وعنه رواية ثالثة إن أمنى بالمباشرة فسد نسكه دون غيره. شو الفرق بين إن أمنى وأنزل؟ بينهم فرق؟ ها؟ أصلاً هي نفس القضية واحد، لكن هل الجماع إذا حصل بالإيلاج وإن لم ينزل، لكن في المباشرة هنا فرق بين أمنى وإن أنزل، ما في فرق. في فرق عبد الله، عندك شيء؟ إلى الشرح تكلم كلام طويل عن قضية الروايتين. إيه، يذكر كلام. فصل. وفي فساد النسك به روايتان، إحداهما يفسد اختارها أبو بكر والخراقي فيما إذا وطئ دون الفرج فأنزل، وهو قول الحسن وعطاء والقاسم بن محمد ومالك وإسحاق، لأنها عبادة يفسدها الوقت فأفسدها الإنزال عن مباشرة كالصيام. والثانية لا يقصد، وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر، وهو الصحيح إن شاء الله، إن شاء الله تعالى، لأنه استمتاع لا يوجب بنوعه الحد، فلم يقصد فلم يفسد الحج كما لو لم ينذر، ولأنه لا نص فيه ولا إجماع، ولا يصح قياسه على المنصوص عليه، لأن الوطأ بالفرج يجب بنوعه الحد، ولا يفترق الحال فيه بين الإنزال وعدمه بخلاف المباشرة، والصيام بخلاف الحج من المفسدات، ولذلك يقصد إذا أنزل بتكرار النظر وسائر محظوراته، والحج لا يقصد بشيء من محظوراته غير الجماع، غير الجماع فافترق. والمرأة كالرجل في هذا إذا كانت ذات شهوة، وإلا فلا شيء عليها كالرجل إذا لم يكن له شهوة، وإن لم ينزل لم يقصد حجه بذلك، لا نعلم فيه خلافا، لأنها مباشرة دون الفرج عاريت عن الإنزال، فلم يقصد بها الحج قياسا عليه. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لرجل قبل زوجته: أفسدت حجك. وروي ذلك عن سعيد بن جبير وهو محمول على ما إذا أنزل. قال نعم. فصل: فإن كرر النظر فأنزل أو لم ينزل لم يفسد حجه، روي ذلك عن ابن عباس وهو قول أبي حنيفة، لأن ما في مباشرة، لأن لا يخرج على المباشرة السابقة. قضية الإنزال الآن يتكلم عنها، قد يكون لأنه أنزل بفعل محظور أشبه الإنزال بالمباشرة، قد يكون هذا أمنى و يمكن. نعم. وش بينزل في حال الإنزال؟ وش اللي بيطلع منه؟ نفس الشيء. ها؟ المذي ينقض الوضوء لأنه نجس وخارج من البدن. المسألة ما هي من قضاء الوضوء، المسألة في مسألة الحج صحة وفسادا وما يترتب عليه من فدية أو عدمها. لا، لأن أصله لا يفسد الحج، ليس بجماع. مثلاً حال الجامع بعد التحلل الأول لم يفسد حجه وفسد إحرامه. إيه بس جامع، هذا غير الجماع، هذا حكم قريب من المباشرة. لا. ثم قال بعد ذلك أظن ما قرئ. ها؟ شو؟ دون الفرج، وهذا ما هو بجماع، مباشرة يسمونه مباشرة، ولا يترتب عليه حد ولا يترتب عليه شيء. أظن ما قرئ الفصل، الفصل ما قرئ إلى باب الفدية. شرع فيها الشيخ الفدية، شرع فيها الفدية، إيه لأنه مبيت أنه مو بحاضرنا اليوم، لأنه استأذن أمس، ولو علمت خلت فكرة. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل: والمرأة إحرامها في وجهها، إحرامها في وجهه، لأنها جاء نهيها عن النقاب فتغطية وجهها ممنوعة منه حال الإحرام إلا بحضرة الرجال الأجانب، إلا بحضرة الرجال الأجانب. وهذه مسألة يقع الخلل فيها كثيرا من النساء عندنا في نجد قبل، فتجدها مع زوج ابنتها تحتجب، تغطى، تغطي وجهها، سواء كان في الحل ولا في الحرم، في البيت ولا في ما تكشف لزوج ابنتها. قد يستغرب بعض الناس، لكن هذا هو الواقع. ها؟ إلا في نجد كثير، وكل ما بعد صغر البلد كثر التشدد، وكل ما توسعوا كثر اختلاطهم بالناس هان الأمر. وإلا كان موجود إلى وقت قريب أمهاتنا يتغطون عن رجال البنات. سم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على صلي وسلم على عبدك ورسولك، اللهم رب العالمين، الوسيلة والفضيلة، مقام محمود الذي يعتضى، على عبدك ورسولك محمد رضيت بالله ربا وبالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فصل. والمرأة إحرامها في وجهها، فلا يجوز لها تغطيته أثناء الإحرام إلا بحضرة الرجال الأجانب، كما جاء بذلك عن الصحابيات أنهم إذا مر بها الرجال الأجانب سدلت إحدانا جلباها أو خمارها على وجهها. ولما عرف من نصوص الشريعة وأحكامها من وجوب الستر على المرأة في جميع بدنها بما في ذلك الوجه، ولأنه جاء منعها من لبس النقاب من أجل كشف الوجه لأن إحرامها في وجهها. ويحرم عليها ما يحرم على الرجل من المحظورات السابقة. كل ما يحرم على الرجل يحرم على المرأة، لأن النساء شقائق الرجال في التشريع إلا ما استثني، وسيأتي الاستثناء في اللباس ونحوه. ولذلك في المسائل، في مسائل الصلاة مثلا، في جلسة المرأة في الصلاة هل تكون مثل جلسة الرجل؟ هل تتجافى السجود أو تنضم أو كذا؟ الذي لم يرد فيه نص، قالوا النساء شقائق الرجال. وفي صحيح البخاري كانت أم الدرداء تجلس في الصلاة جلسة الرجل وكانت فقيها، لأنه لم يرد في النص والدليل ما يفرق بينها وبين الرجل، وإن كان بعضهم يستروح إلى أنها تنضم ولا تفترش مثل الرجل، ولا لأنها مطالبة بالستر، مطالبة بعدم بدو شيء منها، فتختلف عن الرجل في هذا. ويحرم عليها يعني على المرأة ما يحرم على الرجل إلا في اللباس، لأن الرجل ممنوع من لبس الرداء، من لبس السراويل وجميع ما خيط على قدر عضو، بخلاف المرأة المطالبة بالستر فتلبس ما كانت تلبسه قبل الإحرام إلا ما اشتمل على زينة مما منع، إلا في اللباس وتضليل المحمل. إيش معناه؟ لا، الهودج هذا خاص بالنساء، المحمل الرجل لا يتضلل بالمحمل على كلامه. وعلى هذا السيارات لا بد أن تكون مكشوفة حال الإحرام، والمرأة لها أن تتضلل بالمحمل، وهذا ما يفرق به بين الرجل والمرأة. ولكن المعمول به والفتوى على أنه لا مانع أن يتضلل الرجل بغير المماس، وله أن يحمل على رأسه ما لم يقصد التضلل والتضليل، فله أن يحمل متاعه على رأسه. الآن جاءوا بمظلات للرؤوس قريبة من الرأس، قريبة من الرأس لا تزيد على أصابع، ولها ما يمسكها قاعدة تربط بالرأس وتوضع على الرأس وتكون ثابتة. وهذا من أمر من المحدثات، ما وجد في عهد السلف، وإن كان لا يستطيع أن يقول أحد أنه تغطية للرأس، وإن كان قريبا منه فهو أشبه ما يكون بمظلة السيارة، لأن السيارة وانت راكب قد لا يكون بين رأسك أو بين رأس المحرم وسقف السيارة شبر، قد يكون أقل من ذلك. وعلى الإنسان كما قال ابن عمر رضي الله عنه: اضحى لمن أحرمت له، يعني ابرز الشمس لمن أحرمت له، ما أنت جاي ترفه، جاي تعبد، السباق المظلة بالرأس قوي جدا أقوى من السيارة، السيارة ارتكازها على الأرض أصلا. إيه هذه ارتباطة باعتبار أنها تتحرك بتحركه وتسكن بسكونه، فهذا لكن القرب، القرب واحد. إيه لكن تضليلهم منعوا التضليل بالمحمل من هذا الباب. ولا تلبسوا القفازين، ما يلبس على اليدين بقدرهما سمى قفاز، هي ممنوعة منه. والخلخال ونحوه، والخلخال ونحوه، لماذا منعت من لبس الخلخال؟ لأنه زينة ويلفت النظر للمرأة، وداخل في ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. على هذا هو للمحرمة وغير المحرمة على حد سواء إذا كان بحضرة الأجانب. ولا تكتحل بالإثمد، ولا تكتحل بالإثمد، لأن فيه نوع جمال أو تجميل للعين. ويجوز لبس المعصفر، يعني المصبوغ بالعصفر ولونه أصفر، والكحلي المعصفر يعني ما صبغ بالعصفر وما في حكمه من في اللون. والكحلي، ايش الكحلي؟ هذا هو اللي نعرف، ها، الأزرق الداكن. ايش قال عندك عن الكحلي؟ أنا أقول إيش قال عن الكحلي؟ ها؟ هو نفس اللون اللي نقصده. ترى الألوان تختلف من وقت إلى آخر، الألوان تختلف فيها أعراف الناس وعاداتهم من بلد إلى آخر ومن زمن إلى آخر. شوف، أنا أدركت هذا اللون الذي يسمونه في السابق، وذكره القرطبي في تفسيره القرمزي. وش هو القرمزي؟ ثم قالوا البنفسجي، ثم قالوا الموف، ثم قالوا، تدرجوا فيه من وقت إلى آخر. فيمكن الكحلي بوقته مو هو الكحلي اللي عندنا. أنا أريد أن أقف على حقيقته. قال شيء أبو عبد الملك صاحب الصعاب قال قوله ولا تكحل بالإثمد ونحوه، قال الشاعر تبع للمصنف في المغني أي كحل بالإثمد مكروه للمرأة والرجل، وإنما قصت المرأة بالذكر لأنها محل الزينة والكراهة في حقها أكثر من الرجل. انتهى. وقدم فظاهر كلام المصنف الكراهة مطلقة، أعني سواء كان الكحل للزينة أو غيرها، وهذا اختيار المصنف والشارع وغيرهما. والصحيح من المذهب أنه لا يكره إلا إذا كان لزينة نص عليه وقدمه في الفروع. وقال وقيل لا يجوز، نقل ابن منصور لا تكتحل المرأة بالسواد، فظاهره التخصيص بالمرأة، وهذا ظاهر كلام ابن أبي موسى قلت، وهو ظاهر كلام المصنف. وحمل صاحب المستوجب كلام صاحب الإرشاد على الكراهة. وقال الزركشي ظاهر كلام الخراقية التحريم، وقد يقال ظاهره وجوب الفدية وقد أقر به ابن الزاغوني على ذلك فقال هو كالطيب واللباس، وجعله المجد مكروها، وكذا أبو محمد ولم يوجب فيه فدية سواء بين وسوى بين الرجل والمرأة. أنا الكحلي ما بعد وصلنا. نعم قال وقول يجوز اللبس المعصفر والكحلي يجوز اللبس المعصفر على الصحيح من المذهب نقله الجماعة وعليه الأصحاب سواء كان اللابس رجلا أو امرأة. في حاشية الراء يقول الكحلي هو نوع أسود الثياب. شو؟ في حاشية الراء يقول الكحلي نوع أسود من الثياب. أسود شبهه بالكحلي. إضاءة نسبة إلى الكحل. وأنتم وش تسمون الكحلي؟ ها؟ شو؟ ها؟ الكحلي يتكلم عن اللباس. قالوا أما الكحلي إيه أنا ما نبع الكحلي أنا عني الكحل لا. نبي اللون الكحلي لأن القرن هو بالمعصفر. أي شيخ هنا في الروض تحشي الروض. إيه نسبة إلى الكحل إلى لون الكحل الأسود. هو كحلي لكن هل الناس يسمونه الأسود كحلي؟ لا. أحسن الله إليك يكون كل شيء داكن. ها؟ كحلي قد يكون كل شيء داكن. كل شيء داكن كحلي. والعصفر اللي يكون الكحل تجي من شيخ أزرق داكن. هل معروف الناس الأزرق الداكن اللي يسمونها الآن كحلي؟ لكن هل هو المراد هنا؟ قال إن مراد به الأسود نسبة إلى الكحل والكحل لونه أسود. أحسن الله إليك لعل قصدها الأحمر الخالص لأنه متفق على جوازه. من هو؟ أقول لعل قصدها الأحمر الخالص. لا لا لا لا لا هذا لون مقرون بالمعصفر الأصفر والكحلي الذي هو الأسود على ما قالوا تلبسه المرأة يجوز لها لبسه. لا في الشرق ولا في المنصاخ. إيه لا ما هو بالكحلي اللي احنا نقصد. وثلت لكم اللي قلنا القرمزي. أنت تعرف قرمزي؟ هذا القرمزي البنفسجي. هذا أدركناه احنا أنه البنفسجي ويداوى به في العين القرمز اللي هو لونه بنفسجي كان يستعملونه الناس. هو لونه بنفسجي. حلو لك أن تنسب كل ما يشبه إلى نظير إلى نظيره ما في إشكال ولا مشاحة بالاصطلاح لكن الكلام على تدرج الأسماء من وقت إلى آخر ومن بلد إلى آخر بعد ذلك قد يحصل خلافات كبيرة في هذا وفي باب الأيمان والنذور إذا حلفت لا تفعل كذا ولا إما تشوف تشم القرمزي ولا تشم كذا ولا تلون بالقرمز. لا إله إلا الله. يجوز لها لبس يجوز لبس المعصفر والكحلي والخضاب. يجوز للمرأة أن تختضب وإن كان فيه نوع زينة وجمال تختضب بالحنة تختضب بالحنة والخضاب بالحنة يعد من الزينة والعروس تخضب بالحنة وإن كان عادة التخضيب في السابق يختلف عن اللاحق صاروا يتفننون ويتجملون بأكثر مما كان. الخضاب من أول بالحنة مجرد خطوط ولا شخوط ولا يمين ولا يسار لو وجد الآن صار تشويه ما هو تجميل لكن الآن فيه رسوم دقيقة ولافتة للنظر خلاف ما كان في السابق. والخضاب بالحنة والنظر في المرآة وإن كان فيه نوع ترفه لإزالة ما في الوجه مما يعلق به، فيه نوع ترفه، لكن ما يمنع النظر في المرآة لأنه ما عليه دليل، وتبع لما يقصد به ويراد منه. والنظر في المرآة لهما جميعا للرجل والمرأة. ومن ابتدعه العامة أن المحدة لا تنظر في المرآة، ما تنظر في المرآة، هذه من أحكام العامة، وهذا ليس بصحيح. وصل الوقت.